قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة في كتاب الروض المربع في كتاب الصلاة: ثم بعد فراغه من الركعة الثانية يجلس مفترشا وجلوسه بين السجدتين ويداه على فخذيه ولا يقيمهما ركبتيه. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال: ويداه على فخذه، كما جاء هذا في الصحيح. وهناك صفة أخرى، أن تكون يداه على ركبتيه، أن تكون يداه على ركبتيه. نعم. قال رحمه الله: ويقبض خنصر يده اليمنى خنصرها ويحرق إبهامها مع الوسطى بأن يجمع بين رأسي الإبهام والوسطى فتشبه الحلقة من حديد ونحوه، ويشير بسبابتها من غير تحريك. ويقبض خنصر يديه ويقبض خنصر يده اليمنى وينصرها ويحرق إبهامها مع الوسطى. نعم، هكذا. بأن يجمع بين رأسي الإبهام والوسطى فتشبه الحلقة من حديد ونحوه. نعم، كما جاء هذا في حديث واحد ابن حجر، هكذا. والصفة الثانية أن يضم الأصابع الأربعة هكذا ويشير بالسبابة، كما جاء في حديث ابن عمر. ويشير بسبابتها من غير تحريك. فلا يحرك أصبعه، وإنما يشير فقط. وما جاء من الرواية في التحريك معلم، الرواية شاذة، المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة دون تحريك. من غير تحريك في تشهده ودعائه في الصلاة وغيرها عند ذكر الله تعالى تنبيها على في تشهده ودعائه في الصلاة، كما يكون هذا في دعاء الخطيب ونحو ذلك، لأن هذه إشارة إلى الوحدانية، إشارة إلى الوحدانية. عندما تدعو وتشير بأصبعك فإنك تقول: ما يحتاج يا إخواني، ركضوا عند يدي. نعم. في تشهده ودعائه في الصلاة وغيرها عند ذكر الله تعالى تنبيها على التوحيد. في تشهده ودعائه في الصلاة، قلنا إن الإشارة بالأصبع، إن الإشارة بالأصبع إشارة إلى التوحيد، إشارة إلى التوحيد، فهي إشارة إلى توحيد الله جل وعلا. فعندما تدعو الله جل وعلا فإنك تشير بأصبعك هكذا، كأنك تقول: يا رب، أنا قد وحدتك فاستجب دعائي، أنا قد وحدتك فاستجب دعائي. نعم. ويبسط أصابعه، وإذا في التشهد يشير بأصبعه هكذا، لأن التشهد فيه دعاء، فيبدأ به في الثناء على الله جل وعلا وذكر الشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما بدا له. ولذا فيستحب أن يشير بأصبعه، والراجح أنه من أول التشهد إلى آخره وهو يشير بأصبعه، وهو رواية عن أحمد. نعم. قال رحمه الله: ويبسط أصابع اليسرى مضمومة إلى القبلة. أما المذهب المقصود إيضاح المذهب في هذه الدروس فإنهم يشيرون بها عند ذكر الله، تقول هكذا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يعني عندما تذكر الله تشير ثم ترد الإصبع هذا هو المذهب. نعم. والقول الثاني أنه من أول التشهد وأنت تشير وتثبت هذه الإشارة حتى تفرغ من تشهدك ودعائك، وهذا أصح. نعم. قال رحمه الله: ويبسط أصابع اليسرى مضمومة إلى القبلة. نعم. ويقول سرا: التحيات لله، أي الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء والعظمة لله تعالى، أي مملوكة له أو مختصة به. فالتحيات لله بمعنى البقاء لله سبحانه وتعالى، يعني البقاء لله جل وعلا والعظمة لله سبحانه وتعالى. نعم. والصلوات أي الخمس أو الرحمة أو المعبود بها أو العبادات كلها أو الأدعية. نعم. فالصلوات يعني فرضها ونفلها، ومن ذلك الدعاء. نعم. والطيبات أي الأعمال الصالحة أو من الكلم. نعم. الطيبات يعني من الأعمال الصالحة. نعم. السلام أي اسم السلام وهو الله، أو سلام الله. عليك أيها النبي بالهمز من النبأ، لأنه يخبر عن الله، وبلا همز إما تسهيلا أو من النبوة. نعم. والسلام يعني من الآفات والمعايب. نعم. عليك أيها النبي بالهمز من النبأ، لأنه مخبر عن الله جل وعلا. نعم. وبلا همز إما تسهيلا أو من النبوة، وهي الرفعة، وهو من ظهرت المعجزة على يده. نعم. ورحمة الله وبركاته جمع بركة، وهي النماء والزيادة. السلام علينا أي على الحاضرين من الإمام والمأموم والملائكة. هذا معنى السلام علينا، يعني على الحاضرين من الإمام والمأمومين والملائكة. نعم. وعلى عباد الله الصالحين جمع صالح، وهو القائم بما عليه من حقوق الله تعالى وحقوق عباده. هذا هو الصالح الذي قام بالحقين، حق الله وحق عباده. نعم. وقيل المكثر من العمل الصالح، ويدخل فيه النساء ومن لم يشاركه في الصلاة. نعم. عندما تقول على عباد الله الصالحين، النساء يدخلن فيها، ويدخل في ذلك أيضا عباد الله الذين لم يشاركوك في هذه الصلاة. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله، أي أخبر أني قاطع بالوحدانية، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فمن لزم جماعة المسلمين وفي الحديث فإن دعوتهم تحيل من ورائهم، فتشمله هذا الدعاء المبارك. وأما الشاب عن جماعة أهل الإسلام فإنه نسأل الله العافية يخرج عن هذا الدعاء الذي يحيط بهذه الأمة. نعم. انظر في كل صلاة يدعى لك، كل من تشاهد دعا فقال: سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله، أي أخبر أني قاطع بالوحدانية، وأشهد أن محمد عبده ورسوله المرسل إلى الناس كافة. هذا التشهد الأول علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضي الله عنه، وهو في الصحيحين. نعم. وكان يحفظهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم كما يحفظهم السورة من القرآن، فهذا هو تشهد ابن مسعود، وهو أصح أنواع التشهد وأكملها. نعم. ثم يقول في التشهد الذي يعقبه السلام، يعني إذا كان في تشهد أول يكفي هذا، فإن كان التشهد في التشهد الذي يعقبه السلام يكمل، إذا كان في صلاة الفجر مثلا فإنه يكمل ما يأتي، أما إذا كان في تشهد أول فإنه ينهض عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي ثناء الله عليه في الملأ الأعلى. نعم. لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك في المتفق عليه من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه: ولا يجزئ لو أبدل آل بأهل، ولا تقدير الصلاة لو أبدل آل بأهل، هذا لا يجزئ، لأن أهل الرجل هم أقاربه وزوجته فقط، وأما الآل فهم أعمهم الأتباع، فآل الرجل هم أتباعه، فإذا قال أهل فالأهل هم القرابة والزوجة، فلا يجزئ أن يبدل. لو قال اللهم صل كما باركت على أهل إبراهيم هذا لا يجزي. نعم. ولا تقدم الصلاة على التشهد. نعم، يقول لا يجزي لو أخر التشهد وابتدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا في غير محله، فمحل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من التشهد. نعم. قال رحمه الله: ويستعيذ ندبا فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فترة المحيا والممات ومن فترة المسيح الدجال. والمحيا والممات الحياة والموت، والمسيح بالحياة. نعم. فرغ أحدكم من التشهد فليستعيذ بالله من أربع وذكرهن. نعم. الحياة المحيا والممات الحياة والموت والمسيح بالحاء المهملة. نعم. على المعروف. من أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا، يعني ما يعرض الإنسان في حياته من الفتن، ما يعرض له في حياته من الفتن. والممات ما يكون عند الاحتضار من الفتنة، ما يكون عند الاحتضار من الفتنة. نعم. والمسيح بالحاء المهملة على المعروف. نعم. وهذه الأربع هي أصول الشرع ومجامع الشر، فشرع لنا أن نستعيذ بالله منهن بعد كل صلاة مكتوبة. نعم. قال رحمه الله: ويجوز أن يدعو بما ورد أي في الكتاب والسنة أو عن الصحابة والسلف أو بأمر آخرة ولو لم يشبه ما ورد. وعلى ذلك فقوله يدعو بما ورد لا يريد ما ورد فقط في الكتاب والسنة، بل يريد ما ورد في الكتاب والسنة وما ورد عن الصحابة والسلف وما يشبه الذي ورد في الكتاب والسنة، وهو الدعاء بأمر الآخرة، بأمر الآخرة. نعم. وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا، ملاذ الدنيا وشهواتها، كقوله: اللهم ارزقني جارية حسناء أو طعاما طيبا وما أشبهه وتبطل به. يعني لو كان يصلي العشاء مثلا قال: اللهم ارزقنا هذه الليلة عشاء حسنا أو عشاء طيبا مثلا، أو قال مثلا: اللهم ارزقني، أتى إلى بلد يريد أن يخطف قال: اللهم ارزقني جارية حسنا ونحو ذلك، أو أراد أن يشتري سيارة في السوق فقال: اللهم ارزقني سيارة سليمة من كذا إلى آخره، فيقول هنا إن الصلاة تبطل به، تبطل بذلك، لأنهم يخصون الدعاء بما ورد أو ما كان في أمر الآخر. والصواب هو الذي اختاره الموفق ابن قدامة رحمه الله، وهو القول الثاني في المسألة، وهو منصوص أحمد، أنه لا بأس بذلك، لأن هذا دعاء، والدعاء عبادة، الدعاء عبادة، تسأل الله جل وعلا ما شئت. ولذا جاء في سنن البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم دعا بما بدا له، ثم دعا بما بدا له، يعني تدعو الله جل وعلا بما يبدو لك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم يسلم وهو جالس بقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. وهو جالس، ولو سلم وهو قال عجل ووقف وسلم. نعم. لا يصح، لا بد أن يكون السلام وهو جالس. نعم. وهو منها فيقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. نعم، يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. والمشهور في المذهب وظاهر الأدلة أنه يسلم عند ابتداء التفاته، فيقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وقال بعض العلماء إنه يسلم أولا فيقول السلام عليكم إلى القبلة هكذا ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لكن الصحيح والأول وهو ظاهر السنة، وهو ظاهر السنة. نعم. السنة التفاته عن يساره أكثر، يعني يقول إذا التفت إلى اليسار فإن التفاته يكون أشد، يكون أشد، هذا هو المذهب. والأظهر وهو ظاهر الحديث أنهما سواء، لأن سلم التفت عن يمينه حتى يرى بياض خده، والتفت عن يساره حتى يرى بياض خده، فالظاهر أنهما سواء. أما المذهب فيقول هكذا مثلا السلام عليكم ورحمة الله، فإذا جاء اليسار التفت التفاتا أشد، التفاتا أشد حتى يرى بياض خده الأيمن والأيسر جميعا، هنا يرى بياض خده الأيمن، أما هنا فيلتفت حتى يرى بياض خده الأيمن والأيسر، يعني بياض خديه، بياض خديه. والراجح أنهما سواء. نعم. قال رحمه الله وألا يطول السلام، يعني ما يمد به صوته، فحذف السلام سنة، وهو من قول أبي هريرة كما في الترمذي موقوفا. نعم. ولا يمده في الصلاة. نعم، هذا تفسير. نعم. ولا على الناس، وأن يقف على آخر كل تسليمة حتى إذا سلم على الناس، لأن هذه عبادة، يعني ما تمط السلام. نعم. تسلم سلاما بلا إطالة، السلام عليكم ورحمة الله. نعم. قال رحمه الله وأن يقف على آخر كل تسليمة، هذا يسمى بالجزم كما جاء عن إبراهيم النخعي، يعني تقول السلام عليكم ورحمة الله، فأنا سأقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فيعلم السنة أنك تجزم السلام عليكم ورحمة الله فتجزم. نعم. قال رحمه الله وأن ينوي به الخروج من الصلاة ولا يجزئ إلا الجزم، يعني تسكر ماذا الهاء في قولك ورحمة الله. نعم. وأن ينوي بها الخروج من الصلاة ولا يجزئ إن لم يقل ورحمة الله في غير صلاة جنازة، يعني لا بد في غير صلاة الجنازة أن تقول ورحمة الله، فلو قال السلام عليكم لم يجزئكم، لأن هذا لم يجزئه، لأن هذا لم يرد، هذا لم يرد، فيقول لا بد السلام عليكم ورحمة الله. قال رحمه الله والأولى ألا يزيد وبركاته، يعني الأولى ألا يزيد وبركاته، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله. وهذا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبي داود، ولذا لو فعله تارة فهو حسن، إذا فعل هذا تارة فهو حسن، لكن غالب سلامه عليه الصلاة والسلام لا يزيد فيه وبركاته. وإن كان المصلي في ثلاثية كمغرب أو رباعية كظهر نهض مكبراً بعد التشهد الأول ولا يرفع يديه، يعني إذا قام من التشهد الأول ونهض فإنه لا يرفع يديه. وعن أحمد هو القول الثاني أنه يرفع يديه، لأن هذا جاء في رواية عن ابن عمر في الصحيح، وأنه كان يرفع يديه، قال وإذا قام من التشهد الأول، قال وإذا قام من التشهد الأول، فالراجح أنه يستحب رفع اليدين، إذا نهضت قائما ترفع يديك حتى تحاذي بهما منكبيك. نعم. وهذا اختيار شيخ الإسلام وجده المجد وجماعة من المحققين. قال رحمه الله: وصلى ما بقي كالركعة الثانية بالحمد أي بالفاتحة فقط، ويسر بالقراءة، ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا فيقرأ الحمد فقط لا يزيد على قراءة الحمد، هذا هو الغالب عنه عليه الصلاة والسلام. يفرش رجله اليسرى ثم يجلس في التشهد في تشهده الأخير متوركا، يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه، ويجعل إليتيه على الأرض، ثم يتشهد ويسلم. نعم، فينصب اليمنى ويفرش رجله اليسرى ويخرجهما القدمين جميعا، يخرجهما جميعا القدمين، القدم اليمنى ينصبها ويخرجها كما أخرجها في التشهد الأول وفي الجلسة بين السجدتين، لكنه أيضا يخرج الرجل اليسرى، وعلى ذلك فيجلس على ماذا؟ على مقعدته، يجلس على مقعدته، يعني تباشر مقعدته الأرض، فيخرج رجليه عن يمينه، يخرج رجليه عن يمينه، اليمنى منصوبة واليسرى قد فرشها. قال رحمه الله: والمرأة مثله أي مثل الرجل في جميع ما تقدم حتى رفع اليدين. لكن المرأة مثل الرجل، يقول في جميع ما تقدم، لأن النساء شقائق الرجال. لكن تضم نفسها في ركوع وسجود وغيرهما فلا تتجافى. لأن هذا أستر لها، لأن هذا أستر لها، تضم نفسها ما تجافى في ركوعها وفي سجودها. وتسدل رجليها في جانب يمينها إذا جلست وهو أفضل. يقول إذا جلست تسدل رجليها في جانب يمينها في كل جلسات الصلاة، لأن هذا أستر لها. يقول أو متربعة. أو متربعة وتسر بالقراءة وجوبا. والقول الثاني أن المرأة تجلس كما يجلس الرجل في الصلاة، اختاره شيخنا الشيخ محمد رحمه الله، وكانت أم الدرداء كما في البخاري تجلس كما يجلس الرجل، وكانت فقيهة، وكانت فقيهة. فالراجح أنها تجلس كما يجلس الرجل في الصلاة. قال رحمه الله: وتسر بالقراءة وجوبا إن سمعها أجنبي. يعني إن كان هناك أجنبي يسمعها فليس لها أن تجهر، في صلاة الفجر تصلي الفجر فليس لها أن تجهر، لا تجهر وأجنبي يسمعها، تنهى عن الجهر، تنهى عن الجهر. وخنثى كأنثى. قال رحمه الله: وخنثى كأنثى، لأن العادة كما تعلمون أن قارئ القرآن يحسن صوته بالقرآن، ولذا فالمرأة تنهى أن يسمع أجنبي قراءته، ولذا قال هنا: تسر بالقراءة وجوبا إذا سمعها أجنبي. نعم، وخنثى كأنثى، يعني الخنثى الذي لا يدرى هل هو ذكر أم أنثى بعد ما تبين حاله، هذا مثل حكم الأنثى، لأنه يحتمل أن يكون أنثى، هذا معنى كلامه رحمه الله، يحتمل أن يكون أنثى ما تبين بعد، فهذا كذلك له حكم الأنثى في الصلاة. قال رحمه الله تعالى: ثم يسن أن يستغفر ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. يستغفر ثلاثا، نعم، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم، ويقول ذلك وإن كان إماما وهو إلى القبلة، فإذا فرغ من ذلك فإنه ينفتح ينصرف فيقبل على المأمومين، كما جاء هذا في صحيح مسلم حديث عائشة أن بسلم كان لا يقعد إلا مقدار ما يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. نعم، تعاليت زيادة يا شيخنا. كيف؟ تعاليت زيادة هنا. نعم، زيادة ما وردت. نعم، قال رحمه الله ويقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر معا 33. نعم، كما في حديث أهل الدثور في الصحيحين، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33. وجاء في الصحيح وتمام المئة في حديث آخر، وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي الصحيح أيضا تمام المئة الله أكبر، فيكون سبح الله 33 وحمده 33 وكبره 34. وجاء من الثلاث عشرا عشرة، سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10. وجاء منهن 25 مع قول لا إله إلا الله 25، فيكون المجموع 100، يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله، من كل واحدة 25، وما جاء هذا في السنن. نعم. ويدعو بعد كل مكتوبة مخلصا في دعائه، ويرفع صوته في قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا يرفع به صوته كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن الزبير، يهلل بهم يرفع صوته. وأما التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير فإنه يسر. نعم. ويدعو بعد كل مكتوبة مخلصا في دعائه. نعم، يدعو بعد كل مكتوبة مخلصا لله جل وعلا في الدعاء، والأفضل أن يكون الدعاء قبل السلام. وكل حديث جاء في الدعاء دبر الصلاة المكتوبة فإنه يحمل على أنه قبل السلام، كما قرر هذا شيخ الإسلام تلميذه ابن قيم، وذلك لأن وقت الصلاة وقت مناجاة وتواصل مع الباري جل وعلا، فناسب أن يكون فيه الدعاء. وأما ما جاء من الذكر فإنه يكون بعد السلام. وما ذكره بعض المتأخرين من متأخر الحنابلة والشافعية من أنه يستحب للإمام أن يدعو دبر الصلاة المكتوبة بعد الفجر وبعد العصر ويؤمن المأمومون، فإن هذا لم يستحبه أحد من الأئمة ولم يرد، وكما قال ابن رجب فيه نظر، هذا ليس بمشروع كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. الدعاء يدعو الإمام ويؤمن المأمومون، هذا لم يستحبه أحد من الأئمة. نعم. فصل. قال رحمه الله فصل: ما يكره في الصلاة. ويكره في الصلاة التفاته قوله صلى الله عليه وسلم: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. نعم، فهذا الفصل فيما يكره في الصلاة وما يباح فيها وما يستحب. هذا الفصل في جمع فيه المؤلف رحمه الله مكروهات الصلاة وما يباح في الصلاة وما يستحب فيها. فقال: يكره في الصلاة التفاته، يعني هذا اختلاس كما جاء في الحديث، يختلسه الشيطان من صلاة العبد. نعم. قال رحمه الله: وإن كان لخوف ونحوه لم يكره. إن كان خائفا يترقب فيلتفت، خائف، يخاف من لص، يخاف من عدو أو سبع، سمع حركة وأن تصلي سمعت حركة فالتفت، فإنه لا يكره لأن هذا التفات لحاجة. نعم. وإن استدار بجملته أو استدار قبلة في غير شدة خوف بطلت صلاته. نعم. إن استدار بجملته يعني بجميع بدنه في غير شدة خوف، لأنه عند شدة الخوف يصلي وهو يمشي، يصلي إلى القبلة وإلى غير القبلة كما يأتيكم إن شاء الله في صلاة الخوف، عندما يشتد الخوف فإن الناس يصلون رجالا وركبانا، ويأتيها في غير حال شدة الخوف إذا التفت ببدنه بطلت صلاة. يعني الآن هكذا القبلة، فأراد أن ينظر إلى يساره فالتفت ببدنه، التفت ببدنه بطلت صلاته لأنه ترك التوجه إلى القبلة. أما إذا التفت بالرأس والصدر فقط فهذا لا يؤثر، يعني جملته باقية إلى القبلة ويقول هكذا، يعني يفر، هذا ما نعبر جسمه يفر صدره ورأسه إلى اليسار أو إلى اليمين، لكن البدن إلى القبلة، هذا لا يبطل الصلاة، لا يبطلها لكنه يكره، وهذا باتفاق العلماء. بعض العامة يقول أنه من المبطلات، وهذا لا أصل له، والالتفات يكره في الصلاة وليس من المبطلات. نعم. قال رحمه الله: ويكره رفع بصره إلى السماء إلا إذا تجشى. يعني إذا تجشى وكان في جماعة، يعني عن يمينه أو عن يساره مأموم، فهو في جماعة، فإذا تجشى رفع رأسه حتى تذهب رائحة الجشاء، فلا يتأذى بها المصلي جاره، لا يتأذى بها، فهنا لا يكره. إذن يكره رفع بصره إلى السماء إلا إذا تجشى فيرفع وجهه. نعم. فيرفع وجهه لئلا يؤذي من حوله. لحديث أنس رضي الله عنه: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري. ولد من العلماء من يقول إنه للتحريم، أن يقول إنه للتحريم، وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين، وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويكره أيضا تغميض عينيه لأنه فعل اليهود. يكره له أن يغمض عينيه وهو يصلي، قال لأنه فعل اليهود. والمعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أنه كان يفتح عينيه في أحاديث كثيرة، في أحاديث كثيرة، وعلى ذلك فيكره أن يغمض عينيه. ولكن إن كان بين يديه ما يشغله، مثل أن يصلي في حديقة مثلا، أو أن يصلي في مكان فيه زخارف ونحو ذلك، فبين عينيه ما يشغله، فهنا الأقرب أن نقول إنه لا يكره، بل القول بالاستحباب هنا أقرب من القول بالكراهية كما قال ابن القيم، وإلا فلنذهب أنه يكره مطلق. لكن الصحيح أن نقول إنه إن كان بين يديه ما يشغله عن الصلاة فهنا لا ينبغي أن نقول إنه يكره أن يغمض عينيه، لا ينبغي أن نقول إنه يكره لتزول الكراهية هنا، بل إن الاستحباب أقرب، لأن لب الصلاة الخشوع، لأن لب الصلاة والخشوع فيها. نعم. ولذا فالقول بالاستحباب أقرب إلى مقاصد الشرع من القول بالكراهية هنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويكره أيضا إقعاؤه في الجلوس، وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. هكذا فسره الإمام، وهو قول أهل الحديث. يكره إقعاؤه في الجلوس، وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. يفرش قدميه، يعني الآن هكذا القدم كما تقدم لكم في مثل التشهد، الجلوس التشهد اليمنى هكذا، فإذا الآن أتى وقال هكذا فرش رجليه وجلس على ما فرشه من الرجلين، فرشه من الرجلين، هذا هو إقعاء الكعب، هذا إقعاء الكعب، يعني يقول هكذا برجليه، يعني الرجل اليمنى تذهب بها إلى اليسار والرجل اليسرى تذهب بها إلى اليمين، تلتقي أطراف الأصابع تقريبا هكذا، فيجلس هذا نوع. قال هكذا فسره الإمام، يعني الإمام أحمد، وهو قول أهل الحديث. واقتصر عليه في المغني والمقنع والفروض وغيرها. وعند العرب الإقعاء جلوس الرجل على إليتيه ناصب القدمين مثل إقعاء الكلب. نعم، وهذا نوع آخر، وجاء هذا في المنتهى، وهو أن يجلس على ماذا؟ على إليتيه، وينصب ماذا؟ وينصب ساقيه ناصبا قدميه وساقيه. نعم، فهذا أيضا إقعاء الكلب، هذه جلسة معروفة للكلب. نعم، فيجلس يعني قد نصب ساقيه، نصب ساقيه وقدميه ناصبا لقدميه، ويقعد على إليته، ويقعد على إليته. نعم. قال في شرح المنتهى: وكل من الجنسين مكروه لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقعك. وجاء في الحديث مسمناها عن عقبة الشيطان في صحيح مسلم، وهذا هو إقعاء الكلب، عقبة الشيطان إقعاء الكلب، يعني إما أن ينصب قدميه أو قدمي وساقيه ويجلس على إليتيه، وإما كما تقدم أن يفرش قدميه ويجلس عليهما. لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقع الكلب، رواه ابن ماجه. قال رحمه الله: ويكره أن يعتمد على يده أو غيرها وهو جالس، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده وعلى يده، رواه أحمد وغيره. نعم، هذا حديث صحيح، وفيه أنه يكره أن تعتمد على يدك، يعني وإن جالس في الصلاة تعتمد على يدك أو على غيرها، مثل يضع مركب وهو جالس في الصلاة، إما على مركب أو يكون بجواره الجدار ملتصق بالجدار، فإذا جلس التشهد رمى هكذا ببدنه على الجدار، هذا كله مكروه كما جاء في هذا الحديث الصحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأن يستند إلى جدار ونحوه. نعم، يستند إلى جدار ونحوه. نعم، لأنه يزيل مشقة القيام إلا من حاجة. نعم، يقول إلا من حاجة، إلا إن كان هناك حاجة. نعم، يعني مثل إنسان قائم وهو قريب إلى الجدار أو الجدار على ظهره، فقد يضع ظهره على، يعني يسند ظهره إلى الجدار أو جنبه إلى الجدار إذا كان في أقصى المسجد. نعم، فهذا أيضا يكره إلا من حاجة، إن كان هناك حاجة مثل بعض الناس يكون عنده شيء من الدوران أو شيء من المشقة ونحو ذلك فيتكئ. نعم، فيقول لا يكره إذا كان هناك حاجة، إن لم يكن هناك حاجة كره. نعم، فإن كان يسقط لو أزيل لم تصح، يعني معنى إن كان اتكاؤه عليه اتكاء تاما، بحيث إن لو تصورنا أن الجدار يزال فإنه يسقط، قالوا هذا لا يعد قائما، يعني إنسان قائم في الصلاة وبجواره جدار يضع شيئا من بدنه على الجدار، فإن كان بحيث لو أزيل الجدار لوقع فهذا، نعم، فهذا لا يصح قيامه. لما لا يصح قيامه؟ لأن القيام الصحيح هو القيام الذي يكون اعتماد الإنسان فيه على بدنه، وليس اعتماده على شيء، حتى العصا، الآن لو وضع العصا هكذا كمساعد فقط وهو يصلي لا بأس، لكن لو رمى ببدنه على هذا العصا بحيث لو أزيل العصا لسقط على الأرض، فهذا لا يصح قيامه. لكن بعض الناس لا يقدر إلا على هذه الصفة، بعض الناس يقول أنا مريض لا أستطيع القيام إلا على هذه الصفة، فهذا معذور. أما الذي يفعل ذلك من غير أن يكون القيام شاقا عليه فإن قيامه هذا قيام لا يجزي، لا بد وأن يكون القيام يعتمد فيه على نفسه، يعتمد فيه على بدنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويكره افتراشه ذراعيه ساجدا بأن يمدهما على الأرض ملصقا لهما به بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب. متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه. ولذا في السنة أن تضع كفيك وترفع مرفقيك، فإذا وضع كفيك مرفقيه هكذا المرفق على الأرض هذا هو انبساط الكلب الذي ينهى عنه، وهو كما أن فيه تشبه بالكلب فإن فيه أيضا كسل ونوع تهاون في أرض الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويكره عبثه، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. نعم. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن الخشوع في الصلاة مأمور به، فالعبث ينافي الخشوع في الصلاة، يعني ينافي كمال الخشوع في الصلاة العبث. نعم. قال رحمه الله: ويكره تخصره، أي وضع يده على خاصرته، لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل متخصرا. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يعني يضع يده هكذا على الخاصرة وهو يصلي. نعم. قال رحمه الله: ويكره تروحه بمروحة ونحوها، لأنه من العبث إلا لحاجة كغم شديد. يعني يأخذ مثلا هكذا شيئا هو كالمروحة على وجهه، يقول هذا يكره، أو بعض الناس هكذا يقول هكذا مثلا بشماله، هذا يكره إلا لحاجة، حاجة مثل لو وجد غما شديدا كما قال المؤلف، يعني من حر ونحو ذلك، فغمه ذلك يعني وضاق به صدره فقال هكذا، هذه حاجة. ومراوحته بين رجليه مستحيل. لو استمر، هنا يقول تروحه يعني يكره، لكن لو أنه استمر طول الصلاة أو كثير من الصلاة وهو يقول هكذا هذا فعل كثير، هذا يبطل الصلاة. يأتي الفعل الذي يبطل الصلاة، لكن لو فعله يسيرا كره إلا لحاجة. ليس معنى كلام المؤلف هنا أنه يكره أنه لو جلس طول الصلاة وهو يروح عن وجهه أن صلاته لا تبطل، لا، هذا تبطل ما دام أن الفعل كثير مبطل للصلاة، لكن المقصود يسيرا، إن أخذ له شيء فقال به هكذا على وجهه يسيرا فهذا يكره إلا لحاجة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومراوحته بين رجليه مستحبة. مراوحته بين رجليه يقول المؤلف مستحبة كما نص عليه أحمد، وهو مروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في النسائي، فإنه رأى رجلا يصلي صافا بين قدميه فقال رضي الله تعالى عنه: لو راوح صافا بين قدميه، فقال: لو راوح بين رجليه كان أفضل. وفي رواية: أخطأ السنة، لو راوح بين رجليه كان أعجب إليه. المراوحة كما يفعله الناس في القيام، يعني مرة يتكي هكذا على يمينه ثم يقول هكذا على يساره، يعني يراوح بين جنبيه يعطي جسده شيئا من الراحة، فمن غير ما يقدم رجله اليسرى أو اليمنى، فيكره أن يقدم اليسرى أو يقدم اليمنى، يعني ما يقدم إحدى رجليه اليمنى أو اليسرى عن الصف، بل تبقى رجلاه على الصف، لكنه يعطي جسده راحة، فتارة يعطي جسده ميلا إلى اليمين وتارة يعطي جسده ميلا إلى اليسار، هذه هي المراوحة. فالمراوحة يقول المؤلف إنها مستحبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فرقعة أصابعه شبيكها، لقوله صلى الله عليه وسلم. لكن يقول تكره كثرته، بعض الناس هكذا مثل بعض الناس يقرون القرآن يكثر هكذا من الحق، فيقول هنا تكره كثرته، لأن هذا فعل اليهود عندما يقرؤون الإنجيل يقرؤون التوراة يكثرون من هذا الهز. فيقول إنه يكره، لكن يفعل هذا مثل إنسان في صلاة الفجر يرتاح هكذا ثم بعد ذلك يقول هكذا ببدنه. فهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن هذا انقطاع يسير، هذا انقطاع يسير، ولذا احتج به الإمام أحمد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفرقعة أصابعه وتشبيكها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة. رواه ابن ماجه عن علي رضي الله عنه. الفرقع يعني طق، على ما نعبر عنه طق الأصابع، يعني يطقطق أصابعه، يطقطق أصابعه. فجاء عن ابن عباس رضي الله عنه النهي عن ذلك، كما روى ذلك ابن أبي شيبة. نعم. ولأن هذا عبث، هذا عبث في الصلاة. نعم. وأخرج هو الترمذي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. نعم. وجاء عن ابن عمر كما في سنده ضعيف الذي ذكره المؤلف، جاء عن ابن عمر أنه رأى رجل يصلي وهو مشبك أصابعه، فقال: تلك صلاة المغضوب عليهم، هكذا يصلي هكذا. وتقدم لكم أن الرجل وهو في طريقه إلى المسجد لا يشبك، فإذا كان وهو في طريقه إلى المسجد لا يشبك لأنه في صلاة، والذي ينتظر الصلاة كذلك لأنه في صلاة، فأولى من ذلك الذي يصلي، فيكره أن يشبك بين أصابعه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويكره التمطي وفتح فمه. التمطي الذي هو تمغيط الجسم، يعني مغط نعم جسده وهو يصلي، هذا يعني فيه كسل، هذا فيه كسل وعبث. نعم. وفتح فمه وضعه فيه شيئا، يعني فيه شيء من الكسل، قد يفعله بعض أهل الكبر ونحو ذلك، فمثل هذا يكره. وفتح فمه وهو يصلي، نعم، هذا كله مكروه. نعم. ووضعه فيه شيئا، ووضعه فيه شيئا، ولا يأكل لكن فيه شيء، مثل علك مثل، لكن ما يقول أنا ما أكل في الصلاة، لكن يضع الماء ما يعلك في الصلاة، لأن العلك في الصلاة يبطلها بأنه بحركة مستمرة، لكن يقول وضع العلك هنا ما يحرك، ما يطعم، يعني ما في طعم العلك، إذا ذهب طعمه بقي مثل القطعة من البلاستيك. فيقول: إني وضعته في أسفل في أحد جانبي الفم، بعض الناس يضع حصات في فيه، فيقول إن هذا يكره. لما يكره؟ لأن هذا لا يجعله يخرج الحروف من مخارجها كما ينبغي، يعني يؤثر على إخراج الحروف من مخارجها، ومع ما فيه من العبث، مع ما فيه من العبث. لا في يده. وأن يصلي بعض الناس السواك يبقيه، يتسوق ثم يبقي السواك ثابتا، لا يتسوق في الصلاة، يتسوق في الصلاة حركة لحركة، يأتي يعني منها ما يبطل الصلاة وهو فعل كثير، لكن يضعه هكذا ويقرأ، تجد أن الحروف لا تخرج من مخارجها خروجا تاما. أما إذا كانت لا تخرج من مخارجها بسبب هذا الذي وضعه في فيه، فهذا لم يقرأ، لكن تخرج الحروف مثل اللي يتكلم وفي فيه شيء، تسمع الكلام وتفهم الكلام، لكن الحروف يكون خروجها ليس خروجا كما ينبغي من مخارجها. نعم. ووضعه فيه شيئا لا في يده، في يده وما في مال، مثل بعض الناس يبقي السواك هكذا في يده، تريد يصلي والسواك يقول باقي في يده هكذا. نعم. هذا لا يكره. نعم. وأن يصلي وبين يديه ما يلهيه، بين يديه ما يلهيه، مثل زخارف صور ونحو ذلك بين يديه، هذه تلهي، لذا جاء في الحديث المسلم قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، كما في الصحيحين. نعم. أو صورة منصوبة، أو صورة منصوبة، تكون بين يدي صورة منصوبة، لأن في ذلك تشبها بعبدة الأوثان، يصلي في مكان فيه تماثيل صور منصوبة فإن هذا يكره. نعم. ولو صغيرة. نعم، ولو كانت صغيرة. ومثل ذلك أيضا الصلاة في الكنيسة التي فيها تصاوير، هذه مكروهة شديدة الكراهية. يصلي الصلاة المفروضة لنا، ليس يعني يصلي صلاته صلاة أهل الإسلام في كنيسة، مثل بعض الناس يكون في سفر أو لا يجد مكان يصلي فيه فيدخل في الكنيسة ويصلي صلاة الظهر أو العصر. فإن كان في هذه الكنيسة صور فإن هذا يكره، فإن هذا يكره. نعم. أو نجاسة، يكون بين يديه شيء من النجاسات فيكره ذلك. أو باب مفتوح، يكون بين يديه باب مفتوح، لأن هذا يشغله في من يمر من هذا الباب المفتوح. أو إلى نار من قنديل أو شمع، يعني إلى نار من قنديل، والقنديل هو المصباح، أو شمعة أو مدفأة يكون بين يديه، هذا كله يكره. لكن إن كان هناك حاجة كبرد ونحو ذلك فلا يكره. نعم. والرمز بالعين والإشارة لغير حاجة، يرمز بالعين، يأتي شخص من وجهه يقول مثلا هل نفعل كذا فيشير بعينه، يشير بعينه ونحو ذلك. فإن كانت الإشارة هكذا لحاجة بعينه يرمز أو بيده يشير فلا يكره، وإن كانت لحاجة فلا تكره، وإن كانت لغير حاجة كرهت. فأقول حتى لغير حاجة، يعني يكون هناك من يمكن أن يسترشد بهم هذا الناس جلوس وهذا المصلي يشير افعل كذا وافعل كذا، وهذا يمكنه أن يسأل بعض المصلين بعض الناس الجلوس الذين ليسوا في صلاة. لكن إذا كان في حاجة، مثل بعض الناس يجد كبير سن يبحث عن عصاه مثلا فيشير إليها كذا مثلا، لا بأس بذلك، لا يكره، لأن هذا لحاجة. نعم. وإخراج لسانه، إخراج لسانه يخرجه من فيه، هذا عبث، هذا عبث. نعم. وأن يصحب ما فيه صورة، وأن يصحب ما فيه صورة من فص أو نحوه، فيه صورة من الفصوص التي تكون في الخاتم، يلبس خاتما فيه صورة أو يلبس ثوبا فيه صورة، أو تكون معه دراهم أو نحو ذلك فيها صورة. إلا أن الدراهم الآن يعني يشق ثوبه، ولذا فوضعها في الجيب مع وجود الصور فيها هذه حاجة، هذه حاجة. قال رحمه الله: وصلاته إلى متحدث أو نائم أو كافر، يعني يصلي إلى متحدث، لأن صلاته للشخص الذي يتحدث تشغله. رجل أمامك جالس اثنين مثلا اثنان يتكلمون وتصلي وهما أمامك، هذا قد يشغلك عن الصلاة فيكره. يقول: أو نائم كذلك يكره. والراجح أن النائم لا يكره، لأن عائشة كانت تعتذر بين يدي من يسلم اعتراض الجنازة، فالراجح أن النائم لا يكره أن تصلي وبين يديك نائم، مثل تصلي في الحرم رحمك الله في أناس نائمون أمامك، فهذا لا يكره. نعم. أو كافر، أو كافر، قالوا يكره أن تصلي وبين يديك رجل كافر، قالوا لأن الكافر نجس، يعني نجاسة معنوية، فيكره أن تصلي وهو بين يديك. نعم. وهذا لا يخلو من نظر. نعم. أو وجه آدمي، نعم، أو وجه آدمي، يكره أن تصلي وهناك آدمي وجهه إليك، لأن هذا يشغلك، وهذا هو قول عامة، هذا هو قول عامة العلماء، يعني أن تصلي ورجل أمامك وجهه إليك. لكن إذا صليت وجهه إلى القبلة، ولذا كان ابن عمر يقول لنافع: ولني ظهرك، فإذا ولاك ظهره صليت إليه، لكن أن يكون وجهه إليك فإن هذا يكره، وهو قول عامة العلماء. إذا لا يكره إلى ظهره ويكره إلى وجهه. نعم. أو إلى امرأة تصلي بين يديه، يقول يكره أن يكون إلى امرأة تصلي بين يديه، مثل ما يكون أحيانا في الحرم إلا عند الزحام، لأن المرأة حقها أن تتأخر، فيكره أن تصلي في الصف الذي تكون النساء أمامك فيه. نعم، ولا شك أن هذا أيضا مشغل المصلي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن غلبه تثاؤب كرم ندبا. يكرم التثاؤب كما جاء في الصحيح. نعم. فإن لم يقدر وضع يده على فمه. نعم، يمسك بيده على فيه هكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويكره أن يكون حاقنا حال دخوله في الصلاة. نعم. والحاقن هو المحتبس بوله. هذا يسمى بالحاقن. والحاقن هو المحتبس بوله، وكذا كل ما يمنع كمالها كاحتباس غائط أو ريح وحر وبرد وجوع وعطش مفرط، لأنه يمنع الخشوع، وسواء خاف فوت الجماعة أو لا. هذا كله يشغله عن الخشوع في الصلاة: احتباس البول، احتباس الغائط، احتباس الريح، الحر والبرد والجوع والعطش المفرط. مثل يصلي وهو لم يلبس ثيابه التي تدفئه، نقول انتظر حتى تلبس الثياب التي تدفئك، حتى تصلي خاشعا في صلاتك. نعم. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنه لو كان على وضوء وقد احتبس بوله، فإنه يقضي حاجته ويصلي ولو بتيمم. يعني شخص يقول ما عندي ماء، لكن أنا على وضوء سابق ولكنه حاقن، فنقول اقضي حاجتك وصلي بتيمم، ولا يقول أنا ما عندي ماء إذن أصلي ولو حبست بولي، فنقول صلي ولو صليت بتيمم. نعم. بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. قال رحمه الله تعالى: أو بحضرة طعام يشتهيه. كذلك إذا كان بحضرة طعام يشتهيه، أما إذا كان الطعام لا يشتهيه فيصلي، لأن المقصود أنه يعرض له في صلاته كما جاء عن ابن عباس وأبي هريرة. فنقول إذا كان الطعام يشتهيه فيتعشى حتى ولو فاتته الجماعة. نعم. ومثل ذلك أيضا كما قال الحنابلة: إذا كان يشتهي شرابا، الناس صنع له شراب يشتهيه مثل القهوة، بعض الناس ينتظر القهوة ويشتهيها، فلما جهزت مثلا أقيمت الصلاة، نعم، جهزت فأقيمت الصلاة، فنقول له اشرب من القهوة ثم اذهب إلى المسجد، لأنه ينشغل بذلك. مثل ذلك أيضا الجماع، إذا كان يشتهي المرأة فكذلك أيضا، إذا أقيمت الصلاة وهو بين يديه امرأة يريد أن يجامعها، فإن هذا أيضا يشغله عن الصلاة، بل هما أولى كما قال صاحب الإنصاف. نعم. فتكره صلاته إذن لما تقدم ولو خاف فوات الجماعة. نعم. وإن ضاق الوقت عن فعل جميعها. إذا كان تائقا إلى طعام أو شراب أو جماع، تائقا إليه يشتهي ذلك، فهنا حتى لو فاتته الجماعة، لحديث لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. نعم. وإن ضاق الوقت عن فعل جميعها وجبت في جميع الأحوال وحرم اشتغاله بغيرها. إن كان الوقت ضيقا فلا، كان الوقت ضيقا فلا، مثل إنسان يقول أنا حاقن ويأتي مثلا دورة مياه مثلا فيها زحام، ويقول أخشى أني انتظرت أن تفوتني مثلا صلاة الفجر مثلا، فنقول له توضأ ولو كنت حاقنا، وصلي ولو كنت حاقنا، حتى لا يفوتك ماذا؟ الوقت يفوت. الكلام هنا في فوات الجماعة لا في فوات الوقت. نعم. إذا لو كان حاقنا وخشي أن انقضى حاجته فتوضأ خرج الوقت، فنقول تصلي ولو حاقنا. نعم. وحرم اشتغاله بغيرها. نعم. ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه لأنه من شعائر الرافضة. هذا من شعائر الرافضة، يأخذ له من شيء فقط للجبهة، فقط للجبهة، هذا من شعار الرافضة فقط، يعني بقدر الجبهة. وأما إذا كان أوسع من ذلك أو للبدن كله مثل المصلى الذي يكون عندنا في البيوت فهذا لا يكره، هذا لا يكره، لأن الرافضة من شعارهم السجود على شيء على الجبهة. نعم. ومسح أذى لسجوده في الصلاة يكره، لأن هذا من الجفاء كما جاء في الأثر أن يكثر من المسح. نعم. ومس لحيته كذلك، يمس اللحية هكذا، هذا كله من العبث. نعم. وعقص شعره، عقص الشعر بأن يلي، بأن يلوي الشعر ويدخل بعضه ببعض، وفي الحديث لا أكف شعرا ولا ثوبا، يعني يكون له شعر عقيصتان ثم يأتي إلى هذا الشعر فيربط بعضه ببعض، إذا أراد يصلي دخل بعضه على بعض، يعني بعد ما كان مرخى نعم يربط بعضه ببعض، يلوي بعضه على بعض، هذا يكره، لأنه يسلم قال لا أكف شعرا ولا ثوبا حتى يسجد معك، حتى يسجد معك. نعم. وكف ثوبه ونحوه. نعم. يكف الثوب، يكف المشلح، بعض الناس إذا جاء يسجد خذا يكف ثيابه، نعم يرفعها عن السجود، يعني يرفعها حتى تكون مثلا فوق الركبة ونحو ذلك فلا تسجد معه، أو يكف الكم نعم ونحو ذلك، فهذا يكره، بعض الناس قبل ما يصلي يقول هكذا مثلا، حتى لو كنت متوضئ وقد كففت هكذا فنقول أعده قبل أن تصلي، عد هذا الثوب حتى يرجع إلى طبيعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين ولا أكف شعرا ولا ثوبا. نعم. ولو فعلهما لعمل قبل صلاته، يعني لو كان يعمل قبل الصلاة مثل ما نقول نحن فسر، ها فسر عن ردنه عن طرف الثوب الذي يلي اليدين فإنه يعيده قبل أن يصلي، يعيد نعم يعيد الثوب. نعم. ونهى الإمام رجلا، فليس النهي عن ذلك فقط في الصلاة، حتى قبل الصلاة، يعني قبل أن تصلي إذا كنت قد كففت الثوب فأعيده، يعني لو كنت كففته لعمل قبل الصلاة فإنك تعيده على صفته. نعم. ونهي الإمام رجلا، ونهى الإمام يعني أحمد. نعم. ونهى الإمام رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى، يعني الرجل إذا جاء يسجد لف ثوبه بيده اليسرى، فنهاه الإمام أحمد عن ذلك. نعم. ونقل ابن القاسم يكره أن يشمر ثيابه لقوله صلى الله عليه وسلم ترب ترب. نعم. أن يشمر ثيابه، يعني يرفع ثيابه عن ساقيه، يشمرهما، يرفع ثيابه عن ساقيه، يريد أن الثوب يعني ما يأتي شيء من التراب، تعرفون الثوب إذا رفعته فإنه حتى لا ينزل على الأرض فيصيبه الغبار، ولذا يقول قال لقوله ترب ترب ترب ترب، وقد جاء في الترمذي وغيره ترب وجهك، ترب وجهك، لكن سنده ضعيف، لكن يكفي عنه الحديث المتقدم لا أكف شعرا ولا ثوبا، أما حديث ترب ترب فإن سنده ضعيف. نعم. هذا كله في أنك تسجد ويسجد معك ثوبك ويسجد معك شعرك ونحو ذلك، فلا تكف شيئا من ذلك، لكن ما كان من طبيعته أنه يلبس مثل أنا الشمر، الناس يلبسونها على هذه الصفة، أكثر الناس يلبسوها ما هي على هذه الصفة مرخاة، فنقول هذا لبس معتاد له أن يصلي وشماغه على هذه الصفة، لأن هذه الصفة معتادة، هذه الصفة معتادة في اللبس. نعم. قال رحمه الله تعالى ويكره تكرار الفاتحة، يعني بعض الناس يصلي مثل ما يقول حنا متنسف يعني هكذا وهكذا، يبقى على هيئته، لا يلزم، لا أنا لا أقول إنه يكره كذلك، لأن هذه صفة محمودة في لبس الشماغ على هذه الصفة، بخلاف الذي يكون في الأصل مرخى ثم إنك ترد ثم إنك ترده. قال رحمه الله: ويكره تكرار الفاتحة لأنه لم ينقل. يكره أن يكرر الفاتحة، يقرأ الفاتحة أكثر من مرة يكره، إلا إذا كان وقع في نفسه أنه أنقص منها أو نحو ذلك، وإلا فإنه يكره أن يكرر الفاتحة. ولا تبطل بذلك الصلاة إذا كبر. قال رحمه الله تعالى: ولا يكره جمع سور في صلاة فرض كنفل، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء. نعم، يقول إنه لا يكره أن تقرأ سورتين مثلا أو ثلاثا في الركعة الواحدة أو أكثر من ذلك، لا يكره. نعم، ويسن. قال رحمه الله: ويسن له أي للمصلي رد المال بين يديه، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه. فلا يدعن أحدا، فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتل، فإن معه قرين. رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم، فيرد المال بين يديه. رد المال بين اليدين وأنت تصلي سنة، لكن بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى فساد صلاتك، لا يؤدي هذا إلى فساد الصلاة، يعني بحركة يسيرة لا تبطل الصلاة. وسواء كان المار آدمياً أو غيره، يعني حتى لو شاب تمر بين يديك فإنك تدفعها وتردها. نعم. والصلاة فرضاً أو نفلاً، يعني سواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً. وسواء كان المار آدميا أو غيره، والصلاة فرضا أو نفلا بين يديه سترة، فمر دونها أو لم تكن فمر قريبا منها، يعني لا فرض أنت ترد المار بين يديك، سواء كان بين يديك سترة فمر دونه، يعني وضعت شيئا بين يديك فمر هو دونه، لكن لو مر وراء السترة هل ترد تدفعه؟ لا. فإن لم يكن بين يديك سترة فتدفعه عما بين يديك، وهذا نحو ثلاثة أذرع، حتى لو لم يكن بين يديك سترة، يعني بقدر الصف الذي عندنا نحو ثلاثة أذرع. نعم، الذي يكفي لسجودك وركوعك ونحو ذلك. لو مر إنسان بين يديك فإنك تمنعه، لكن لو مر بينك وبينهم مثلا خمسة أذرع أو ستة أذرع أو سبعة أذرع، بعض الناس يمنع حتى لو مر هناك في أقصى المسجد، لا، ليس لك أن تمنعه. إذن إن كان بين يديك سترة فتمنعه من المرور دون السترة، وإن لم يكن بين يديك سترة فتمنعه من المرور بين يديك. نعم. ومحل ذلك ما لم يبلغ، ما لم يغلبه. نعم. ومحل ذلك إن غلبك فإنك لا ترده، مشى تذهب إليه وترجع، هذا ذهب غلبك ومضى. يعني ترده ما دام مقبل، لكن ما شعرت إلا وهو يريد أن يتجاوز، ما تذهب تمد يدك إليه، انتهى. نعم. ومحل ذلك ما لم يغلبه أو يكون المار محتاجا للمرور أو بمكه. إذن إذا غلبك بالمرور قهرك ومر، أو كان محتاجا للمرور، مكان ضيق قريب أنت من عند الباب، باب المسجد، والمكان ضيق والناس خلف يتدافعون للخروج، فليس لك، فيقول لا تمنح ما دام أن المار محتاج للمرور. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويحرم المرور بين المصلي وسترته ولو بعيدة. إن كان المار محتاج للمرور لضيق المكان ونحوه فإنه يمر، لكن الأفضل أن يضع بين يديك شيئاً. بعض الناس يأتي بكرسي المصاحف ويضعه بين يديك ثم يمر، يضع كرسي المصاحف ونحو ذلك أو شيئاً، نعم، بين يديك ويمر. قد يكون بعضهم يضع مثلاً شماغة وهكذا بين يديك، نعم، ثم يمر، يضع شيئاً يعني بين يديك، يرف عمامته ويضعها بين يديك ثم ثم يوما. قال رحمه الله: ويحرم أو بمكة، لأن مكة لا يمنع فيها من المرور بين اليدين كما جاءت به الآثار عن ابن عمر وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه، عن أنس كما عند ابن أبي شيبة، وعن ابن عمر كما روى ذلك الفضل ابن دكين. وعلى ذلك فهذه أثار الصحابة تدل على أن مكة تستثنى، أما المدينة لكن مكة تستثنى، لأن مكة فيها من يطوف البيت وفيها المعتمر وفيها الحاج، وبخلاف المدينة فإن الذي يأتي للصلاة. قال: ويحرم المرور بين المصلي وسترته ولو بعيدة. يا ولو كانت بعيدة، قد يضعها بعد مترين أو ثلاثة أمتار، يأتي فينصب بين يديه شيئا، فتمنع من المرور بين يديه ولو كانت السترة بعيدة. نعم. وإن لم يكن سترة ففي ثلاثة أذرع فأقل. نعم. إذا لم تكن أمامه سترة فإنك لا تمر من ثلاثة أذرع، يعني متر ونصف. ثلاثة أذرع هذه متر ونصف. نعم. فإن أبى المار الرجوع دفعه المصلي، فإن أصر فله قتال. فإن أبى المار، أبى إلا أن يمر، يقول هكذا وهو يريد أن يمر، يقول دفعه المصلي، دفعه بيده. نعم. فإن أصر فله قتاله ولو مشى. فله قتاله ولو مشى، يعني ولو مشى يسيرا، يعني تتقدم خطوة وتدفعه بشدة. فالمقصود بالقتال هنا الدفع بشدة، نعم. فإن تمشي، إذا قوله مشى يعني مشى قليلا لا كثيرا، لأن مشي كثير يبطل الصلاة. نعم. فإن خاف فسادها ولا يدفعه بسيف أو بسكين أو بما يهلكه، لا يدفعه بيده، فإن دفعه بيده فمات فهدر، هذا ما نعليه. لكن يكون ترى تعرف أنه مريض يتهزز، تعرف أن الدفع هذا يقتله، فلا، تدفعه بيسر، فإن خاف فسادها لم يكرر دفعه ويضمنه. يقول إن خاف فساد الصلاة، يقول أنا هذا الرجل ما ينفع معه إلا المدافع الشديد، وإذا دفعت بشدة قد أنحرف عن القبلة أو أمشي كثيرا، فنقول لا، إذا اتركه ما دام أنك تعرف أن هذا يؤدي إلى الفساد، دفعته فأصر، فدفعته فإذا به يريد أن يقاتلك وأن يدفعك وأن تكون أنت وإياه يعني بمصارعة كما يقال. فنقول إذا لا، ليس لك أن تفعل هذا، أنت لا يذلك بهذا. نعم، لا يذلك بمثل هذا، ولو فعلت ضمنته، لأنك تفعل ما لا يذلك فيه، أنت معذور لك بمشي قليل ودفع له، بدفع يسير ثم دفع شديد، لكن لا يصل هذا إلى المصارعة والتحول عن الصلاة والأفعال الكثيرة التي تبطل الصلاة، لأن المقصود كله ماذا؟ هو الحفاظ على الصلاة. فإذا كان هذا يؤدي إلى قطع الصلاة هذا يخالف مقصود الشارع، واضح؟ نعم. وللمصلي دفع العدو من سيل أو سبع أو سقوط جدار ونحوه. نعم. وإن كثر لم تبطل في الأشهر، قاله في المبدع، يعني وأنت تصلي أقبل عليك سبع أو سيل أو نحو ذلك، أو سقط عليك جدار فأخذت تدفع هذا الجدار، هذا كله يحتاج إلى فعل كثير. السبع هاجمك مثلا ذئب وأنت تصلي، فأخرجت أخرجت من حزامك مثلا خنجرا وأخذت تقاتله حتى قتلته وأنت تصلي، هذا هذا يؤذن فيه، هذا مثل الخوف الشديد المتقدم. هنا لا حرج عليك لأن هو المهاجم لك وصائد عليك، ليس كالذي يمر بين يديك. الذي يمر بين يديك إن تركته ماذا؟ تركك أو لم يترك؟ الذي يمر بين يديك إن تركته تركك ويريد المرور فقط، لكن هذا لا يريد أن يقاتلك. فهذا سبع هاجمك أو حية هاجمتك، نعم، أو نحو ذلك، أو سيل أقبل إليك فأخذت تدفع هذا السيل بشيء معك، نعم، حتى تخرج من هذا المكان الذي هو مسيل. فهذا كله لا يبطل الصلاة إذا قتلت أو تكمل صلاتك، لأنه صائب عليك مهاجم لك، فصار كالمحارب كما تقدم في الخوف الشديد. في الخوف الشديد الذي يصلي ومعه سلاحه، نعم. وله عد الآي والتسبيح. له عد الآي، يعد الآي بأصابعه، يعد الآي بأصابعه أو بقلبه من غير نطق، ما يقول واحد لا دين، هذا يبطل الصلاة، يبطل الصلاة، لكن يعود بقلبه ويعود أيضا بأصابعه، نعم. والتسبيح كذلك، التسبيح كذلك. بعض الناس يعد الآيات لغرض، مثل ما يكون في التراويح مثلا، أو التسبيح، يقول يعد التسبيح سبحان الله سبحان الله وهو يصلي، يقول هكذا مثلا، نعم. هذا لا يكره، هذا لا يكره، يعني له ذلك، هذا أمر مباح. مثل ذلك كما يأتي تكبيرات العيد، يعني الله أكبر يقول هكذا، يريد أن يعد تكبيرات العيد، الله أكبر هكذا يعد بأصابعه، هذا لا يكره، نعم. وتكبيرات العيد بأصابعه، لما روى محمد بن خلف عن أنس رضي الله عنهما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الآية بأصابعه. نعم، رواه البيهقي عن جماعة من السلف، عدوا الآيات للأصابع جاء عن السلف، وإن كان الإمام أحمد توقف بالتسبيح، عد التسبيح، لأن عد التسبيح يكون سريع بخلاف عد الآيات فإنه يكون بطيئا، وكل ذلك مباح، عد الآيات والتسبيح والتكبيرات، نعم. قال وللمأموم الفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط، لما روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنه. أو غلط، يعني إذا ارتج عليه، أظن يرتج عليه ما يدري أين هو من الآية، أو يغلط، فيستحب أن يفتح عليه، لكن ما يستعجل في الفتح، ما يبادر حتى يستطعمه الإمام، يعني يرى أن الإمام يحتاج إلى أن يرد عليه، ما يستعجل، نعم. لما روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه، فلما فلبس عليه، نعم، صلى صلاة فلبس عليه، يعني اختلط عليه. لما روى أبو داود عن ويصح فلبس عليه، يعني صح بتخفيف الباء وتشديدها، نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟ قال: الخطابي إسناده جيد. إذن يستحب أن تفتح على الإمام، نعم. قال رحمه الله: ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة، نعم، ولا تبطل به ولو بعد، يعني كما إذا نسي الإمام سجدة أو نسي شيئا من الصلاة فإنك تنبهه، فكذلك أيضا في الفاتحة، لأن الفاتحة ركن، فإذا حصل غلط في الفاتحة فلا بد أن، نعم، أن ترد. أما إذا أخطأ في غير الفاتحة فيستحب، فالرد على الإمام الفتح لما مستحب في غير الفاتحة، واجب في الفاتحة، نعم. ولا تبطل به ولو بعد أخذه في ما تبطل، هل الإمام أخطأ عد له؟ هذا لا يؤثر على الصلاة، نعم. ولو بعد أخذه في قراءة غيرها، ولو بعد أخذه في قراءة غيرها، الحمد لله إياك أنت أخذت تفكر، الإمام ترك مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، أو ترك الرحمن الرحيم، وشرع الإمام يقرأ في السورة التي بعدها فتنبهه، ولو شرع في قراءة غيرها. واضح؟ نعم. ولا يفتح على غير إمامه، لأن ذلك يشغله عن الصلاة، عن صلاته. نعم. إنسان يصلي هناك وهو يرد عليه، نعم، وهو يصلي مع إمامه، فإن هذا يعني مثل لو صلى أناس وهؤلاء يصلون مثلا المغرب، هؤلاء ناس يصلون مثلا العشاء في مسجد، هذا يصلي المغرب والإمام في التشهد هو جالس، فأخطأ الإمام الذي بجواره الذي يقرأ في صلاة العشاء مثلا، فيكره أن ينبهه، لأن هذا ليس إمامك، هذا ليس إمامك. نعم. فإن فعل لم تبطل، قاله في الشرح، كونه يكره لهذا يشغله عن صلاته وقلبه إلى الذي يصلي. بعض الناس وهو أيضا مسبوق، هذه تقع كثيرا، يعني هو مسبوق ثم يأتي الناس ويقيمون الصلاة ويصلون وهم وهو مسبوق، فيسمعهم يخطئون في الصلاة فينبهون، فهذا يكره لأن هذا يشغله عن صلاته. واضح؟ وله لبس ثوب ولف عمامة، لأنه صلى الله عليه وسلم التحف بإزاره وهو في الصلاة، وحمل أمامة وفتح الباب لعائشة، وإن سقط رداءه فله رفعه. لأن هذا كله فعل يسير في الصلاة، هذا كله من الفعل اليسير، فبعض الناس يلف عمامته مثلا، يعني العمامة هكذا فيلفها ونحو ذلك، ويعدل مثلا مشلحه، أو يلبس مثلا بجواره كوت، أبنس هو يصلي يجد بردا فيأخذ الكوت ويلبسه، هذا كله فعل يسير. نعم. وله قتل حية وعقرب وقمل، وبعض الناس يأخذ بطانية بجواره ويصلي فيسحبها ويغطي بها على ظهره، هذا كله له مباح في الصلاة. نعم. قال رحمه الله: وله قتل حية وعقرب وقمل وبراغيث ونحوها، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، رواه أبو داود والترمذي وصححه. فإن أطال أي أكثر المصلي، يعني لك أن تقتل الحية والعقرب. هناك في المسألة السابقة يأتي إليك العدو يهاجم، أما هذا حتى لو كانت الحية لا تهاجمه أو العقرب لا تهاجمه، وأن تصلي عقرب تمشي هناك فتأخذ بشيء وتضربه وأنت تصلي، هذا فعل يسير لا يبطل الصلاة، لكن لو احتاج إلى فعل كثير أخذ النعل وجرى خلف العقرب وقتلها أو توجه عن القبلة، ماذا نقول؟ نقول بطلت صلاته. هناك لم نقول بطلت الصلاة، لأن هذا هو الذي هاجمه، هو الذي هاجمه صائل عليه، أما هنا فهو يرى حيتنا وعقرب تمشي بين يديه، فنقول اقتل هذه الحية واقتل هذه العقرب، لكن بفعل يسير، إن كان الفعل كثيرا فإن صلاتك تبطل وتستأنفها من جديد. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن أطال أي أكثر المصلي الفعل عرفا من غير ضرورة، وكان متواليا بلا تفريق بطلت الصلاة. نعم. يقول: فإن أطال، إذا قلنا إن الفعل اليسير لا يبطل الصلاة، لكن إن كان الفعل طويلا، قال: فإن أطال أي أكثر المصلي الفعل عرفا، الطول إذن نرجعه إلى العرف، وقال بعض العلماء واختاره شيخ الشيخ محمد رحمه الله وقول بعض الحنابلة: إنه الفعل الذي يخيل للراء أن صاحبه لا يصلي، يعني من رآه قال هذا لا يصلي، هذا هو الفعل الكثير، فالفعل الكثير هو الذي يخيل للراء أنه لا يصلي، فهذا هو الفعل الكثير، وهذا عندنا كثير للأسف في المساجد، هذا كثير، تجد بعض الناس طول الصلاة وهو مر بيدي ثم يذهب إلى ثم الشمال ثم أكثر الصلاة، أنا رأيت بعض الناس الذين وافق أن أصلي بجواره، لا سيما الشباب الذين هم دون العشرين أو نحو ذلك تجد أنه يكثر من الحركة. نعم، مرة يفرقع أصابعه ثم يحرك هكذا ثم يجد له شيئا في يده ويقول هكذا، هذا يخيل إليك أنه لا يصلي. يعني لو أتيت إلى المسجد تظن أن هذا الرجل لا يصلي، فهذا فعل كثير. إذن إن فعل فعلا كثيرا وهو الذي يخيل إليك أنه لا يصلي من غير ضرورة، من غير ضرورة، لكن لو هاجمه عدو فدافعه بفعل كثير هذا ضرورة. قال وكان متواليا، يعني متواصل هذا الفعل. لكن لو أنه فعل فعلا يسيرا في الركعة الأولى وفعلا يسيرا في الركعة الثانية وفعلا يسيرا في الثالثة وفعلا يسيرا في الرابعة بمجموعها كثيرة لكنها بمفردها يسير، هذا لا يؤثر على الصلاة. يعني في الركعة الأولى فتح الباب بجواره، طلق الباب طالق فتحرك وفتح الباب. في الركعة الثانية وجد حكة فحكة مثلا جلده يسيرا هكذا. في الركعة الرابعة مثلا عدل مثلا من شماله، حركات يسيرة ومتفرقة، هذه لا تبطل الصلاة. إذن الكثير المتوالي هو الذي يبطل الصلاة إن كان لغير ضرورة. نعم. قال رحمه الله ولو كان الفعل سهوا. ولو كان سهوا، ولو ساهيا. وعن أحمد أن الساهية لا تبطل صلاته بالفعل الكثير، يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من صلاته كما في صحيح مسلم حتى إنه ذهب إلى حجرته عليه الصلاة، هذا فعل كثير، فنبه على أنه لم يتم صلاة كما يأتي في سجود السهو فأتى وأكمل صلاته، فهذا فعل كثير على سبيل ماذا؟ السهو. مثل بعض الناس قد يكون كثير السهو، تجد وهو يصلي ربما يسهو فيبدأ يعدل أشياء ويشتغل بأشياء ساهية، ثم بعد ذلك يتذكر أنه في صلاة، فهذا يكمل صلاته ولو كان الفعل الذي فعله كثيرا، لأن هذا الفعل على سبيل السهو. نعم. إذا كان من غير جنس الصلاة لأنه يفطر، لكن من جنس الصلاة هل يؤثر؟ ما يؤثر، أطال السجود، أطال القيام، أطال القعود، هذا جنس من جنس الصلاة، هذا لا يؤثر. نعم. لأنه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأركان، فإن كان لضرورة لم يقطعها كالخائف. نعم، كما إن كان لضرورة لم يقطعها كالخائف. نعم. وكذا إن تفرغ، إذا كان من غير جنس الصلاة، قول لأنه يقطع الموالاة هذا للذي قبل. نعم. وكذا إن تفرق ولو طال، يعني فعل الكثير يقطع الموالاة. نعم. وكذا إن تفرق ولو طال المجموع، إن تفرق ولو طال المجموع، تقدمت إيضاحه. نعم. قال رحمه الله تعالى واليسير ما يشبه فعله صلى الله ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم في حمل أمامة وصعوده المنبر ونزوله عنه لما صلى عليه وفتح الباب لعائشة رضي الله عنها وتأخره في صلاة الكسوف ثم عوده ونحو ذلك. نعم، تقدم مثل هذا كله يسير. النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة وهو يصلي، صعد المنبر ويصلي، نزل منه لأنه كان يعلمهم الصلاة فنزل قهقرة كما في الصحيحين، وفتح الباب لعائشة، هذه كلها أفعال يسيرة. لكن فتح الباب ليست البيوت كهذه البيوت الواسعة، يعني في حجرتي، مثل أن تصلي في حجرتك فالباب مقفل فطرقت الباب مثل المرأة ففتحت، رجعت خطوات وفتحت. لكن شخص يقول أنا أفتح الباب باب الشارع ونحو مثلا 20 متر من أقصى البيت يمشي حتى يفتح الباب، حتى يفتح الباب، لا، هذا فعل كثير، هذا فعل كثير. نعم. وإشارة الأخرس ولو مفهومة كفعله، إشارة الأخرس، أن يشكل عليك إشارة الأخرس، الإشارة هل هي كالقول أو كالفعل؟ يقول هي كالفعل، وعلى ذلك الأخرس لو كان يشير في الصلاة إشارة مفهومة، مثل بعضهم هو يصلي مثلا بعض الصوم مثلا وهو يصلي يقول مثلا حركات يفهم منه أحضروا للطعام، جهزوا الطعام، غير الأخرس يشير، لكن الإشارة هي إشارة مجردة. لكن هذا أخذ يتحرك بعلم الإشارة أو لغة الإشارة يفهم منها أحضروا لي الطعام بعد الصلاة، فهل تبطل صلاته؟ لا. ما نقول كأنه قال أحضروا الغداء، لا، بل الأخرس لو أشار فنقول كأنها أفعال، إذا كانت كثيرة متوالية أبطلت الصلاة، وإن كانت يسيرة لم تبطل الصلاة. نعم. ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر في كتاب ونحوه. يقول لا تبطل الصلاة بعمل قلب، يعني بانشغال القلب وترك الخشوع لا تبطل به الصلاة لعموم البلوى بذلك. فالخشوع في الصلاة سنة، وبعض العلماء يرى أنه واجب، لكن لا يبطل الصلاة، ولكن له من الأجر والثواب بقدر ما خشع في صلاته. نعم. يقول وإطالة النظر في كتاب ونحوه، شخص مثلا وهو يصلي أمامه لوحة فأخذ يقرأ هذه اللوحة، شروط مثلا، شروط كذا مثلا، واحد اثنين، يقرأ هذه الشروط حتى استوفاها جميعا، ماذا نقول عن هذه الصلاة؟ هل هي باطلة؟ لا. شخص أمامه كتاب فلما جلس في الصلاة أخذ ينظر إلى العبارات التي فيه، هذا يحصل من بعض الناس، فهل تبطل صلاته؟ لا تبطل، لكن ذلك، نعم، لكن ذلك يكره. لكن لو نطق بلسانه فقال الشرط الأول، ماذا نقول؟ نقول بطلت صلاته. واضح؟ إذن الذي يقرأ بقلبه هذا من جنس التفكير في الصلاة، لا تبطل به الصلاة. نعم. قال رحمه الله ويباح في الصلاة فرطا كانت أو نفلا قراءة أواخر السور وأوساطها. نعم. لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الثانية الآية في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة. نعم. هذا في النافلة، وفي الفريضة يباح، لكن يكره أن يعتاد عليه كما تقدم. من كان من الأئمة عادته قراءة أوساط السور وأواخرها فإن ذلك يكره، اعتياد ذلك، كما قرر هذا شيخ الإسلام تلميذه ابن قيم. نعم. وإذا نابه أي عرض للمصلي شيء، أي أمر كاستئذان عليه وسهو إمامه، سبح رجل ولا تبطل إن كثر. نعم. حتى ولو كثر التسبيح فلا تبطل به، لأنه للصلاة، والرجل إن نابه شيء أي عرض شيء للمصلي، مثل استؤذن عليه أو صوت له أو سهى إمامه فيقول سبحان الله، إذا صوت له أحد قال سبحان الله، إذا سهى إمامه قال سبحان الله، لحديث إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء. نعم. وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. نعم. هكذا ببطن كفها على ظهر الأخرى، ليس هكذا، لأن هذا من العبث، هذا يكره، وإنما هكذا بباطن هذه على ظهر هذا أو هكذا. نعم. فيكون ببطن هذه على ظهر الأخرى. نعم. وتبطل إن كثر. لماذا تبطل إن كثر؟ لأن هذا فعل كثير مبطل للصلاة، فإذا كثر من المرأة، في بعض النساء الطفل فتقول هكذا تستمد تصوت فتستمد بهذه الطريقة، هذا كثير، هذا يبطل الصلاة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا نافع، هذا لأنه أي التصفيق من غير جنس الصلاة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال وتصفق النساء. متفق عليه من حديث سهل. فليسبح الرجال. نعم. فليسبح الرجال وتصفق النساء. متفق عليه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. نعم. وكره التنبيه بنحنحة وصفير وتصفيقه. وكره التنبيه بنحنحة. يكره أن تنبه بنحنح، يتنحنح في الصلاة ينبه، يكره. وصفير يصفر بفيه، هذا يكره أيضا. وتصفيقه أي الرجل، الضمير هنا يعود إلى الرجل، يكره الرجل أن يصفق هكذا في الصلاة، هذا يكره، هذا للمرأة. وتسبيحها، المرأة يكره هي أن تقول سبحان الله، إذا نابها شيء في الصلاة يكره المرأة أن تقول سبحان الله. نعم. لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه. لو قال الله أكبر ما يكره، لا إله إلا الله ينبه، ما يكره ذلك. لكن إذا صفق الرجل أو سبحت المرأة كره. نعم. قال رحمه الله: ويبصق ويبصق ويبصق ويقال بالسين والزاي. يبزق ويبصق بالسين الصاد والزاي. نعم. في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. نعم. إذا في الصلاة عن يساره لا عن يمينه، لأن عن يمينه ملك. وإذا كان في المسجد فلا يبصق حتى عن يساره، يبصق لماذا؟ بثوبه، يأخذ طرف ردائه أو طرف حمامته ويبصق، ويبصق فيه. نعم. ويحك بعضه ببعض هكذا يقول، إذا بصق حتى يذهب صورته كما جاء في الحديث. نعم. قال أحمد رحمه الله: البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه للخبر. نعم. ويخلق موضعه استحبابا، يعني إذا بصق في المسجد فإن كان المسجد من تراب دفن، وإن كان ليس من تراب مثل من فرش مسح مسحا ونظف وطيب مكانه، كان في الجدار مثل أيضا يمسح ويطيب، يخلق يعني بالخلوق. نعم. الذي هو أخلاط من الطيب. نعم. وهذا من باب إكرام المساجد. نعم. ويلزم حتى غير الباصق بإزالته. ويلزم حتى غير الباصق إزالتهم. يعني إذا كان في المسجد حتى الذي لم يبصق، لو أتيت إلى المسجد وجدت نخامة في المسجد فإنك تدفنه، تدفنه أو تزيله، لأن هذا من إكرام المسجد. وكذا المخاط والنخامة. وإن كان في غير مسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدميه لخبر أبي هريرة رضي الله عنه: وليبصق عن يساره أو تحت قدميه فيدفنها، رواه البخاري. وفي ثوبه أولى، ويكره يمنة وأماما. يكره يمنة كما تقدم، وأماما فإن هذا يكره كما في الحديث. نعم. وله رد السلام إشارة. يرد السلام إشارة له إذا سلم عليه أحد، أن يرد السلام إشارة. نعم. والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره في نفل. نعم. والقول الثاني وفي فرض، وهذا ظاهر كلام جماعة من أصحابنا، قال ابن قيم هو قول أصحابه. فالقول الثاني أنه وفي فرض، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولو كنت في فرض تقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نعم. وتسن صلاته إلى سترة حضرا كان أو سفرا ولو لم يخشى نارا. فالصلاة إلى سترة سنة مؤكدة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. قائمة كمؤخرة الرحل مؤخرة الرحم نحو الذراع، وهذا للتقريب يعني نحو الذراع، فهذا للتقريب يعني قريب من الذراع. قائمة كمؤخرة الرحم لقوله صلى الله عليه وسلم، وهذا في الغلظ لا حد له، لكن هذا في الطول، فهي في الطول نحو ذراع، نحو الذراع هكذا أو دون الذراع بشيء يسير. لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من يمط وراء ذلك، رواه مسلم. فإن كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار، يقرب من الجدار يكفيه ذلك، ما يحتاج إلى ستر. وفي فضاء فإلى شيء شاخص من شجرة أو بعير أو ظهر إنسان أو عصا، حتى لو ظهر إنسان أو على إلى بعيره، كما جاء عن ابن عمر أنه قال لنافع ولني ظهرك. لأنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى حرثة وإلى بعير، رواه البخاري. ويكفي وضع العصا بين يديه عرضا، يقول يكفي أن يضع العصا هكذا بين يديه عرضا. يعني إذا لم يجد شيئا شاخصا نحو ذراع فإنه يربي بعصاه، لكن إذا وجد شاخصا فلا يجزي حتى يكون مثل مؤخرة الرحيل، لكن ما معه إلا عصاه فيرمي بالعصا بين يديه عرضا. ويستحب انحرافه عنها قليلا، ينحرف يعني ما يصمد لها صمودا كما قال أهل العلم، بل ينحرف عنها قليلا، يعني تكون السترة هكذا على حاجبه الأيمن أو على حاجبه الأيسر، يعني ما تكون تلقاء وجهه، فإن لم يجد شاخصا فإلى خط كالهلال، هذا الذي عليه جماعة أهل العلم كما قال ابن عبد البر، وقرر هذا أيضا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. وفي ذلك حديث رواه أبو داود من حديث المقداد لكن في سنده ضعفا. قال في الشرح: فإن لم يجد فإنه يخط خطا، وجاء حديث الخط في أبي داود: فإن لم يجد فليخط خطا، لكنه مضطرب وفيه جهالة، ولذا الصواب أنه لا يخط خطا، وهو رواية عن أحمد وهو قول الأكثر، لأن الخط ضعيف. فإن خط على المذهب فالأفضل أن يكون مثل الهلال، ما وجد شاخصا يخط خطا هكذا كالهلال. قال في الشرح: وكيف ما خط إجزاءه؟ يعني يجزي أو جعله هكذا، يجزي، لكن الأفضل أن يجعله هكذا كالهلال، هذا على المذهب، والراجح ترك الخط لعدم ثبوت حديثه. لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، رواه أحمد وأبو داود. قال البيهقي: لا بأس به في مثل هذا. وتبطل الصلاة بمرور كلب أسود بهيم، أي لا كلب أسود بهيم. وتبطل الصلاة بمرور كلب أسود بهيم، أي لا لون فيه سوى السواد. أسود بهيم. إذا لا لون فيه سوى السواد، إذا مر بين المصلي وسترته. أو بين، كما جاء هذا في صحيح مسلم. أو أن الكلب الأسود يقطع الصلاة. أو بين يديه قريبا من ثلاثة أذرع، كما تقدم تقريبا، يعني يمر بين السترة أو لا يكون أمام بين يديك سترة فيمر دون ثلاثة أذرع، لكن فوق ثلاثة أذرع ما يؤثر. أو بين يديه قريبا في ثلاثة أذرع فأقل من قدميه إن لم تكن سترة. وخص الأسود بذلك لأنه شيطان فقط، أي لامرأة وحمار وشيطان وغيرها. يقول لامرأة ولا حمار ولا شيطان، الشيطان قد يصلي الإنسان فيتفلت شيطان بين يديه كما ثبت هذا في الصحيحين، تفلت شيطان بين يديه فأمسكه عليه الصلاة والسلام ثم أطلقه، فيقول إن المرأة لا تبطل وإن الحمار لا يبطل الصلاة. وهذا هو المذهب، وأن الذي يبطل فقط هو الكلب الأسود البهيم. وأما القول الثاني وهو رواية الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام والمجد بن تيمية أن المرأة كذلك، يعني الحائض البالغة، المراد بالحائض يعني البالغة لا الطفلة أو الصبية، وكذلك الحمار، كذلك الحمار، نعم. وهذا أصح، لأنه سلم ذكر ذلك في صحيح مسلم، وأن قال تقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، نعم. وسترة الإمام سترة للمأموم. سترة، إذن المذهب أن الكلب الأسود فقط هو الذي يقطع الصلاة، أما مرور غيره فإنه ينقص الصلاة ولا يقطع. قال وسترة الإمام سترة للمأموم، فإذا ترك الإمام بين يديه سترة أو لم يدع سترة فسترتك أيها المأموم هي سترة الإمام، وإن لم يضع فهو هو المفرق، فسترة الإمام سترة للمأموم، نعم. وله أي المصلي التعود عند آل، وعلى ذلك فإذا مر أحد بين يديك وأن تصلي خلف الإمام فلا يلزمك أن ترده، ليس لا يلزمك أن ترده. ولذا ابن عباس مر بين يدي بعض الصف ومعه وهو قد ركب حمار ثم ترك الحمار يرتب، فما دام أنك وراء الإمام فإنك لا ترد ما بين يديك. ولذا بعض الناس يصلي في آخر الصفوف مسبوقا فيقوم بعض الناس الذين صلوا فيمرون بين يديه لأن سترته سترة الإمام، نعم. وله أين نصلي التعود عند آية وعيد والسؤال أي سؤال الرحمة عند آية رحمة ولو في فرض، لما روى مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع يعني عند آية رحمة تسأل الله من فضله، عند آية سؤال تسأل الله من فضله ولو كان ذلك في فرض، نعم. لما روى مسلم عن حذيفة يعني كل ما وجد سببه من ذكر ودعاء أن تصلي فإنك تقوله، نعم. لما روى مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، ثم مضى إلى أن قال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعود تعود. قال أحمد رحمه الله إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى في الصلاة وغيرها؟ قال سبحانك فبلى في فرض ونفل. نعم، ونقف عند هذا القدر، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.